بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الخامس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في درس الفروق الفقهية، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من فروق فقهية في كتاب الطهارة. ومن هذه المسائل في الفروق هي مسألة الفرق بين مس الذكر في حالة البول ومس الذكر في غير حال البول. عندنا إجماع نقله بعض أهل العلم على حرمة مباشرة الاستنجاء باليد. إذا أراد الإنسان أن يستنجي فلا يستنجي بيده، إنما يتطهر بالماء أو يستجمر بالأحجار، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في البخاري وفي غيره: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. إذن هذا الحديث فيه أمر يتعلق بالاستنجاء باليمين، وأنه لا يجوز المباشرة باليد في الاستنجاء وفي الاستجمار. وكذلك الفرق الذي نريد أن نتحدث عنه هو مس الذكر في حال البول، هل حكمه كحكم مس الذكر في غير حال البول؟ ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: فلا يمس ذكره بيمينه. هكذا جاء الحديث، جاء مطلقا: فلا يمس ذكره بيمينه. وجاء كذلك: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فجاء التصريح أن هذا في حال البول، وأنه لا يجوز لك أن تمس ذكرك في حال البول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقيد المس بحال البول، لأن قوله وهو يبول هذا قيد، فيبقى النهي عند البول. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب على هذا الحديث: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما شرح هذه الترجمة وعلق عليها ذكر أن هناك نصوص جاءت فيها النهي كان مطلقا، فيها النهي مطلق عن مس الذكر، ثم جاءت نصوص مقيدة بحال البول، فيقال إذن النهي إنما هو في حال البول فقط، أما إذا مس ذكره في غير حال البول فلا بأس. وهذا هو الفرق، الفرق أنه يجوز لك أن تمس ذكرك إلا في حال البول، لا يجوز لك أن تمس ذكرك، فيكون الفرق في ذلك صحيح، خلافا لمن لم يفرق، أي بمعنى رأى أن مس الذكر لا يجوز مطلقا، وأن قوله عليه الصلاة والسلام وهو يبول قالوا هذا خرج مخرج الغالب، يعني لأن الغالب أنه لا يحصل مس الذكر إلا عند البول، فلهذا قال وهو يبول، وإلا فإن مس الذكر لا يجوز مطلقا، وهذا غير صحيح، بل هذه المسألة من مسائل الفروق. فيقال هناك فرق بين مس الذكر في حال البول وبين مس الذكر في عدم البول، فإذا مس ذكره في حال البول فهذا فيه نهي، أما إذا مس ذكره في غير حال البول فلا بأس، ولا دليل على التحريم ولا دليل على الكراهة. ويؤكد ذلك أن الأصل في الذكر هو قوله عليه الصلاة والسلام عندما سأله طلق بن علي رضي الله عنه حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء، فقال لا إنما هو بضعة منك. قالوا إذن هذا دليل على جواز مس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى هذا الرجل بل قال هو بضعة منك. قالوا إذن هذا هو الأصل، ويبقى القيد فيما يتعلق بحال البول بحديث أبي قتادة كما في صحيح البخاري: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فلا يجوز إذن مس الذكر في حال البول فقط، وأما في غير حال البول فلا بأس من مس الذكر. هذا هو الصواب، وتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. كذلك أيضا من مسائل الفروق الفرق بين نوم الليل ونوم النهار في إدخال اليد في الإناء. لا بد أن نعلم أن المسلم إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها لمن قام من نوم الليل. إذا قام من نوم النهار فلا بأس ولا يجب عليه، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق من جهة التفريق بين نوم الليل ونوم النهار. فلا يجوز لك إذا قمت من نوم الليل أن تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا، ويجوز لك إذا قمت من نوم النهار أن تدخل يدك في الإناء بغير غسل. وهذا هو الصواب، أنه هناك تفريق بين نوم الليل وبين نوم النهار. لماذا؟ للحديث نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، البيتوتة والمبيت معروف عند العلماء أنه يكون في الليل خاصة. إذن هذا الحديث نستفيد منه عدم جواز غمس اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل إلا بعد غسلها ثلاثا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ولا صارف لهذا الحديث. وأما تخصيصه بنوم الليل فخصصناه لأمرين: الأمر الأول لأن الحديث الذي في صحيح مسلم ذكر البيتوتة فقال فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون في الليل. وثانيا أنه قد جاء التخصيص في مسند الإمام أحمد وبإسناد صحيح التنصيص على نوم الليل: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. فالبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وجاءت هذه الرواية وهو كذلك من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وابن ماجه والنسائي كل هؤلاء أخرجوه، والترمذي، حتى إن الترمذي قال حديث حسن وصحيح. إذن هذه الزيادة، زيادة إذا قام أحدكم من الليل، تبين أن الحكم خاص بنوم الليل. والبيتوتة كذلك لا تكون إلا بالليل، كما قال الله في القرآن، قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فخص البيات بالليل. والآية التي تليها ذكر فيه النهار: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فذكر الليل بالبيتوتة ثم ذكر النهار وذكر الضحى من النهار. إذن غسل اليدين واجب، وهذه مسألة أخرى، نحن نريد فقط ما يتعلق بالفرق بين نوم الليل وبين نوم النهار، والصواب هو التفريق بين نوم الليل وبين نوم النهار. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لما تكلم عن هذه المسألة رحمه الله أشار إلى هذا ورجح هذا وذكر أن هذا التفريق تفريق صحيح، فكان من قوله رحمه الله في الشرح الممتع عندما ذكر هذا الحديث، حديث إذا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال رحمه الله والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص. إذن الشيخ رحمه الله كان يرى أن هذه من مسائل الفروق، لماذا؟ لأنه فرق بين نوم الليل عليه الصلاة والسلام وبين نوم النهار. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، وهي المسألة الثانية في هذه الليلة. المسألة الثالثة في هذه الليلة هي مسألة الفرق بين الشعر الذي يسترسل من اللحية وبين الشعر الذي يسترسل من الرأس. معروف أن الرأس يمسح واللحية هي من الوجه، والوجه يغسل بإجماع العلماء. فإذا كان لأحدنا لحية وكانت مسترسلة وطويلة، فإن الواجب في هذه الحال أن نغسل هذه اللحية المسترسلة ولو استرسلت وطالت، فيجب غسلها لأنها من محل الفرض وهو الوجه، بخلاف لو استرسل الشعر من الرأس وكان شعر الرأس طويلا فإنه لا يجب علينا أن نمسح هذا الشعر كله، لا يجب علينا أن نمسح هذا الشعر كله، ولا يجب أن نمسح المسترسل من الرأس، إنما الواجب أن نمسح بقدر الرأس فقط، كان عليه شعر أو لم يكن عليه شعر. إذن هذا هو الفرق بين المسألتين، بين الشعر المسترسل من اللحية وبين الشعر المسترسل من الرأس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرء إذا توضأ وغسل وجهه خرت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء، كما جاء في صحيح مسلم. قالوا إذن هذا دليل على أن اللحية كذلك تغسل، فحكمها كحكم الوجه، فهي تدخل في حد الوجه. هذا هو الدليل على وجوب غسل المسترسل من اللحية، فاللحية من الوجه وهي ما واجه. وهذا التفريق بين المسترسل من اللحية والمسترسل من الرأس تفريق صحيح، فلو كان الإنسان شعره طويلا فهذا لا يجب عليه أن يمسح الشعر كله، كالمرأة التي يصل شعرها إلى أسفل ظهرها، فهل يجب عليها أن تمسح هذا الشعر؟ الجواب لا يجب، إنما تمسح الرأس وحد الرأس معروف. أما إذا كان الرجل له لحية طويلة فإنه كما يغسل وجهه يغسل ما واجه من هذه اللحية، ثم يستحب له تخليل اللحية. إذا عرفنا الفرق بين ما استرسل من شعر اللحية وما استرسل أيضا من الرأس، والأقرب والصواب أن الفرق صحيح وقوي. كذلك من الفروق التي ذكرها العلماء أيضا الفرق بين الدلك في الوضوء والدلك في الغسل. إذا أردت أن تغتسل فطائفة من أهل العلم يرون أنه يجب عليك أن تدلك جسدك مع الغسل، وهذا هو مشهور مذهب المالكية. وفي الحقيقة المالكية يرون أن الدلك واجب في الغسل والوضوء، لكن يوجد قول في المذهب أن الدلك يجب في الوضوء ولا يجب في الغسل، هذا قول في مذهب مالك. والجمهور يقولون إنما الدلك يستحب ولا يجب، سواء فعل ذلك في وضوئه أو فعل ذلك في غسله خلافا للمالكية. إذن عندنا قولان مشهوران في هذه المسألة. القول الأول وهو مذهب الجماهير، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، يرون أن التدلك في الغسل ليس واجبا. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، يرون وجوب التدلك في غسل الجنابة. ما دليل الجمهور على أنه ليس واجبا؟ دليلهم ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشد ظفر رأسها فهل تنقضه لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين. فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن صب الماء يكفي في الغسل، لهذا قال: ثم تفيضين الماء فتطهرين، ولم يأمرها بالدلك. وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك من أدلتهم على عدم الوجوب ما جاء أيضا في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي، وهو حديث حسن. وقد صح هذا الحديث جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والحاكم والألباني. فهذا الحديث فيه أنه أمر بإمساس الماء للبشرة ولم يأمر بالتدلك. إذن ما هو دليل المالكية على وجوب التدلك؟ دليلهم أن التدلك من معاني الغسل، ولا يكون الغسل إلا بالتدلك، هكذا قالوا عندما قال الله سبحانه في القرآن: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: الغسل معناه أن تمر اليد مع الماء، يعني تفيض الماء على جسدك وكذلك اليد تمر على هذا الجسد، والمقصود التدلك. قالوا: إذن هذا هو معنى الغسل، ولا نفهم في لغة العرب من الغسل إلا أنك تمر الماء على الجسد مع التدلك. وهذا الكلام غير صحيح ولا يسلم لهم، فإنك لو صببت الماء على أي شيء، كأن تصب الماء على الإناء أو أن تصب الماء على الثوب، هذا يكون غسلا ولو لم تمر بيدك على هذا الإناء أو الثوب، وكذلك الجسد إذا اغتسلت. فإذا صببت الماء على جسدك فإنك قد اغتسلت، ولا يجب في هذه الحال أن تدلك أو أن تتدلك. ولهذا سنجد أن طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن الرجل لو انغمس في بركة أو انغمس في بحر أو في ماء قالوا يكفيه ذلك. وممن نقل الإجماع ابن رشد نفسه وهو مالكي، لكن نجد بعضهم من المالكية من قيد ذلك بالتدلك، مما يؤكد أنهم يرون لا بد من التدلك. فابن رشد في كتابه بداية المجتهد ذكر هذا الإجماع، إلا أنه أدخل التدلك، وكأنه يقول إن تدلك ففي هذه الحال يكون غسله صحيحا عند الكل. لهذا قال ابن رشد: أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه. إذن هذا يدل على أن الرجل لو انغمس في بركة أو في نهر أو في بحر فيرون أن هذا يجزئه وأن غسله صحيح. لكن سنجد أيضا أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق ولم تذكر التدلك. الترمذي رحمه الله في جامعه ماذا قال؟ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، يعني انغمس بنية رفع الجنابة. ولهذا ابن حزم في كتابه المحلى ماذا قال؟ قال: واحتج من رأى التدلك فرضا بأن قال قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه فإنه قد تم، واختلف فيه إذا لم يتدلك. فالواجب ألا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع. إذن ستجد أن الرجل لو اغتسل وتدلك فعند الجميع أن غسله صحيح، لكن لو اغتسل ولم يتدلك فيقولون غسله لا يصح عند المالكية. ولهذا ابن العربي وهو مالكي في كتابه أحكام القرآن قال رحمه الله: إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من الذي خالف في هذه المسألة؟ وهو الذي يرى الفرق، الذي خالف في هذه المسألة هم بعض المالكية، قول في مذهبهم، هم الذين يرون الفرق، فذهبوا إلى أنه لا بد من التدلك. إذن المسألة لا إجماع فيها، لا شك أنه لا إجماع فيها، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور أن التدلك لا يجب لا في الغسل ولا في الوضوء خلافا للمالكية. وعلى هذا تكون هذه المسألة ليست من مسائل الفرق، لأن الفرق فيها ضعيف. فالذين فرقوا وهم المالكية ذهبوا إلى أنه يجب التدلك في الغسل ولا يجب في الوضوء، والصحيح أنه لا فرق، لا يجب لا في الوضوء ولا في الغسل. واستدلوا بحديث لا بأس أن أذكره وأشير إلى ضعفه، حديث إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث ضعيف لا يصح. وقد أشار أبو داود نفسه رحمه الله في سننه إلى ضعفه، وذكر أن الحارث ابن وجيه منكر، وهذا الحديث حديث ضعيف. وكذلك الترمذي بعد أن ساقه بإسناده أشار رحمه الله إلى أنه حديث غريب، وذكر أيضا أنه من طريق الحارث ابن وجيه. فعلى كل حال هذا حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. فنبقى على الأصل أن التدلك في الوضوء وفي الغسل مستحب ولا يجب، ولا دليل صحيح على التفريق، فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. وأشير إلى أن المشهور في مذهب المالكية أنهم يوجبون الدلك في الوضوء والغسل. كذلك من المسائل التي ذكر العلماء أن فيها فروقا هي مسألة الضحك والقهقهة في الصلاة. لو أن إنسانا ضحك في صلاته ما حكم صلاته؟ أجمع العلماء على أن صلاته باطلة ولا تصح، فالضحك بصوت وقهقهة يفسد الصلاة. لكن هل هذا الضحك والقهقهة يفسد الوضوء؟ الفرق بين المسألتين ظاهر، فمن ضحك وتقهقه وهو في صلاته فصلاته باطلة، وأما وضوءه فصحيح ولا غبار عليه ولا يكون باطلا. وهذا مذهب الجماهير، كلهم ذهبوا إلى هذا. فابن المنذر وغيره من العلماء نقلوا الإجماع على أن من ضحك في صلاته فصلاته باطلة. والجماهير وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن من ضحك في صلاته فوضوءه صحيح ولا يبطل، خلافا للأحناف. إذن الذين يفرقون هم الجمهور، يرون أن الصلاة تبطل والوضوء لا يبطل، خلافا للأحناف فهم الذين لا يفرقون، يرون أن من ضحك وتقهقه في صلاته فإن وضوءه باطل وكذلك الصلاة باطلة. ما هو دليل الأحناف على عدم التفريق؟ أما الصلاة فالأمر فيها ظاهر وواضح وهو بالإجماع. ما دليلهم على أن من ضحك في صلاته أن وضوءه باطل ولا يصح؟ استدلوا بحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا الحديث من حديث أبي مليح بن أسامة عن أبيه وهو أسامة بن عمير رضي الله عنه الهذلي وهو صحابي، قالوا لم يروي عنه إلا ولده أبو مليح. هذا الحديث فيه أنهم بينما كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة، قال فضحكنا منه، قال فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها. وهذا هو الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة الوضوء وأمرهم كذلك بإعادة الصلاة. قالوا إذن هذا دليل على أن من ضحك أفسد صلاته وأفسد وضوءه. والجواب عن هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول أن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا، والدارقطني هو الذي أخرجه في سننه أشار إلى أنه جاء من طريق الحسن بن دينار والحسن بن عمارة وهما ضعيفان، وكلاهما أخطأ في هذين الإسنادين، وذكر أن الصحيح في هذا الحديث أنه من طريق أبي العالية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو العالية هو تابعي، فروايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلة، مع أنه هو نفسه أبو العالية كثير الإرسال كما ذكر ذلك عنهم العلماء كالحافظ وغيره. والأمر الثاني في ذلك أن هذا الحديث يخالف أحاديث كثيرة ويخالف أصول عظيمة، فهنا كأنهم جعلوا الذي يضحك في صلاته فقط ينتقض وضوءه وهو في الصلاة، وهذا غير صحيح. فإذا نظرنا في مذهب الأحناف، ماذا يقول الأحناف في نقض الوضوء؟ يذهبون إلى أن من ضحك في صلاته ينتقض وضوءه وصلاته، فيخصصون هذا الأمر إذا كنت في الصلاة. أما إذا كنت خارج الصلاة وضحكت بعد أن توضأت فعندهم لا ينتقض وضوءك. استدلوا بهذا الحديث لأن هذا الحديث كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام فضحكوا وهم في الصلاة، فأمرهم بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها. فيقال لهم: لو كان الضحك ينقض الوضوء لكان هذا الناقض سواء كنت في صلاة أو خارج الصلاة، لماذا تجعلونه خاصة في الصلاة؟ لأن كل النواقض تنقض الطهارة مطلقا سواء كنت في داخل الصلاة أم كنت في خارجها، فلماذا جعلتم القهقهة خاصة في الصلاة؟ قالوا: لأن هذا جاء في الحديث، الحديث لا يصح وهو ضعيف جدا، فكيف تجعلون القهقهة تنقض الوضوء فقط إذا كنت في الصلاة فتقهقهت أو ضحكت في الصلاة، أما إذا كنت خارج الصلاة فتوضأت وضحكت وتقهقهت، يرون أن القهقهة والضحك لا تنقض الوضوء، وهذا يخالف الأصل في أن النواقض تنقض الوضوء سواء كنت في الصلاة أو كنت خارج الصلاة. إذن الصواب مذهب الجماهير، وقد جاءت أحاديث صريحة في الفرق في هذه المسألة، لكنها أحاديث ضعيفة لا تصح، وقد أخرجها كذلك الدارقطني في سننه كحديث جابر: الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، هكذا حديث مرفوع وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه جاء من طريق إبراهيم بن عثمان وهو منكر الحديث، وجاء كذلك عن جابر موقوفا، وهذا هو الصحيح الوقف على جابر رضي الله عنه، فهو من قول جابر ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة أن جابرا رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. قالوا إذن هذا دليل على أن هناك فرق بين الضحك في الصلاة وبين الضحك في الوضوء، فإذا ضحكت في صلاتك أبطلت صلاتك، أما إذا ضحكت في وضوئك فلا تعد الوضوء. وأثر جابر أثر صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر، كل هؤلاء أخرجوه، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فنحن نفرق بين الرجل إذا ضحك في صلاته فصلاته باطلة، وأما وضوءه فصحيح، سواء تقهقها في الصلاة أو تقهقها خارج الصلاة فالوضوء صحيح، أما الصلاة إن تقهقها وضحك فيها فهي باطلة. كذلك من المسائل التي هي من مسائل الفروق مسألة الوضوء بعد أو الوضوء بفضل وضوء المرأة، وكذلك الوضوء بفضل وضوء الرجل. بفضل وضوء الرجل ما معنى هذا؟ لو أن امرأة توضأت من إناء، فهل يجوز لي أن أتوضأ من هذا الإناء بعد هذه المرأة بعد أن خلت وتوضأت بهذا الماء؟ وهل كذلك يجوز لي أن أتوضأ بفضل وضوء الرجل، أي أن رجلا توضأ من إناء وانتهى فأنا أتوضأ بعده من هذا الإناء؟ هذه المسألة وهي مسألة طهارة الرجل بالماء الذي خلت به المرأة، لا بد أن نعلم أولا أنه بالنسبة للرجل لا إشكال في هذا، إذا توضأ الرجل وترك ماء في الإناء وترك فضلا فأنت توضأت بعده لا بأس في ذلك، ففضل وضوء الرجل طاهر، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر وغيرهم من العلماء، فيرون أنك إذا أردت أن تتوضأ فوجدت فضل وضوء رجل يجوز لك أن تتوضأ به ولا بأس في ذلك. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة كما في صحيح مسلم، فإذا كان يغتسل بفضل وضوء ميمونة فلا شك أنه من باب أولى جواز الاغتسال بفضل الرجل. وقد كانت عائشة تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. إذن بالنسبة للرجل لا إشكال، بل يجوز أيضا وضوء الرجال والنساء من إناء واحد، من إناء واحد، كأن تتوضأ مع زوجتك أو مع أمك أو مع أختك من محارمك. فالترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر أن هذا قول عامة الفقهاء، أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، هكذا كما في جامعه. وكذلك ذكر أيضا الإجماع ابن حزم والقرطبي والنووي. ابن حزم رحمه الله يقول كما في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معا. وهكذا النووي أيضا في كتابه المجموع يقول: واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد. ومثله أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، أن هذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضأوا واغتسلوا من ماء واحد جاز. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. ويكفينا في ذلك حديث عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. وقد يقول قائل: إن أبا هريرة قد نهى عن ذلك، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا هريرة نهى عن ذلك، وجاء كذلك عند ابن المنذر نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. هذا الأثر من طريق أبي سهلة، وذكروا أن أبا سهلة غير معروف وقد روي مرفوعا، والصواب أن هذه المسألة من مسائل الإجماع، لأن أبا هريرة نفسه بعد ذلك أفتى بجواز ذلك، أي جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد. وهذه في الحقيقة ليست مسألتنا، وإنما هي كالمقدمة لمسألتنا. مسألتنا تتعلق هل يجوز لي أن أتوضأ من فضل وضوء المرأة، كأن تأتي امرأة إلى إناء وتختلي به فتتوضأ منه ثم تدعه، هل يجوز لي أن أتوضأ من هذا الإناء الذي هو فضل وضوء المرأة؟ هذه المسألة هي التي فيها الخلاف، والفرق في هذه المسألة إنما يظهر عند الحنابلة، فهم الذين يفرقون بين فضل وضوء المرأة وبين فضل وضوء الرجل، فيقولون إن المرأة إذا خلت بالماء وتوضأت به فإن هذا الماء لا يجوز لك أن تتوضأ به، وإذا توضأت به فإن طهارتك غير صحيحة، خلافا للجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، بل وهي رواية أيضا في مذهب أحمد، يرون أن طهارة الرجل صحيحة إذا توضأ بفضل وضوء المرأة فإن طهارته صحيحة. لماذا؟ ما هي أدلتهم على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع عائشة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا صريح في المسألة، كان يغتسل بفضل ميمونة، فلا فرق بين أن تتوضأ من فضل المرأة أو أن تتوضأ من فضل الرجل. وفي حديث ابن عباس أيضا عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن ماجه والنسائي وهو في مسند أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعد أن اغتسل بعض أزواجه في جفنة، فجاء ليغتسل منها عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله، قالت له هذه المرأة التي اغتسلت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. إذا هذه المرأة اغتسلت من هذا الماء وبقي فضل، فلما جاء أراد أن يغتسل من هذه الجفنة قالت له يا رسول الله كنت على جنابة، فقال إن الماء لا يجنب. إذن اغتسل بفضل ميمونة، وكذلك اغتسل عليه الصلاة والسلام بفضل هذه المرأة من أزواجه رضي الله عنها، والتي أخبرته أنها اغتسلت من جنابة وأن ما بقي في الجفنة هو فضل، فقال إن الماء لا يجنب. هذان الحديثان حديثان صحيحان، ويخفي ما جاء في صحيح مسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وقد اعترض عليه من اعترض وأراد أن يضعف هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، لكن الصواب أن هذا الحديث حديث صحيح ولا إشكال في صحته، ويكفي أن الإمام مسلما قد أخرجه في صحيحه رحمه الله. وكذلك من أدلتهم التي استدلوا بها على أنه لا بأس أن تتوضأ بفضل وضوء المرأة، أنه يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد ذكرنا هذا آنفا، وذكرنا أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، فإذا كان يجوز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يجوز أيضا أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، إلا أن الحنابلة يمنعون ذلك، لكنهم يقولون لا بد أن تختلي المرأة بالماء، فلو اختلت بالماء وتوضأت منه أو اغتسلت منه لا يحق للرجل بعد ذلك أن يتوضأ أو أن يغتسل، ولو فعل هذا لكان وضوءه غير صحيح. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، والفرق إنما يظهر عند الحنابلة لا يظهر عند غيرهم. والجمهور ذكروا أن الماء الذي خلت به المرأة ماء طهور، يجوز للمرأة الطهارة به، وكذلك يجوز للرجل الطهارة به، لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته، فلا فرق إذن بين الرجل والمرأة. فلماذا نفرق فنقول إذا توضأ الرجل من هذا الإناء جاز لنا أن نتوضأ من فضل وضوئه، أما إذا توضأت المرأة فلا يجوز لنا أن نتوضأ. ما هو الدليل الذي يفرق في هذه المسألة؟ هل للحنابلة دليل؟ الجواب نعم، الحنابلة استدلوا بأدلة. ما هي هذه الأدلة؟ استدلوا بحديث الحكم ابن عمرو الذي أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي أيضا في جامعه، وأخرجه كذلك ابن ماجه والنسائي. ماذا في هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا وهذا نص يبين أن المسألة من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وجاء كذلك أيضا من حديث أبي هريرة أيضا عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه. ماذا في هذا الحديث؟ قال أبو هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه. وهذا هو الشاهد وهو محل اشتراط الحنابلة، فإذا خلت به فلا تقربه، فلا تقربه. قالوا إذن المرأة إذا خلت بالماء لا يحل للرجل أن يتوضأ بفضل وضوئها بعد أن خلت به. إذن هذه نصوص وأحاديث وفيها التصريح في عدم جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. والجواب عن هذا أن طائفة من أهل العلم ضعفت هذه المرويات كلها، وقد ذكر الترمذي عن شيخه البخاري كما في كتابه علل الترمذي، كما في كتابه العلل أشار إلى أن حديث الحكم بن عمرو لا يصح، وهكذا حديث أبي هريرة أيضا أشار البيهقي إلى ضعفه كما في السنن الكبرى وأنه مرسل وجاء من طريق داود الأودي، وقد ذكروا أنه كان مجهولا. وأما حديث ابن سرجس فقد روي كذلك موقوفا، ولهذا الترمذي أيضا نقل عن شيخه البخاري أن هذا الحديث حديث عبد الله بن سرجس هو من قوله رضي الله عنه، ومن رفعه فقد أخطأ. وقد قال هذا الإمام البخاري كما في علل الترمذي، وقاله أيضا ابن ماجه كما في سننه أن رفع هذا الحديث وهم، فقد وهم من رفع هذا الحديث، بل هو من قول الصحابي من قول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه. ولو سلمنا جدلا أن هذه الأحاديث صحيحة وأنها لا علة فيها، وأنه قد صحها من العلماء فلان وفلان وجمع من أهل العلم، فيقال هذا الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم. لماذا؟ لحديث ميمونة وهو في صحيح مسلم. فنستطيع أن نقول إن أحاديث النهي عن الوضوء أو الغسل بفضل المرأة أحاديث منسوخة. وما هو الذي نسخها؟ نسختها الأحاديث التي تدل على جواز الطهارة للرجل بفضل المرأة، كحديث ميمونة كان يغتسل بفضل ميمونة. وابن عباس لا يذكر أن هذه مرة أو مرتين، بل يقول كان يغتسل بفضل ميمونة، مما يدل على تكرار هذا الأمر وأنه ما زال يفعل وما زال يكرره عليه الصلاة والسلام، فهو مستمر. وبحديث أيضا ابن عباس أن بعض أزواجه اغتسلنا فجاء عليه الصلاة والسلام ليغتسل، فقالوا يا رسول الله قالت المرأة كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. إذن ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح هو مذهب الجماهير أنه لا فرق بين الوضوء من فضل وضوء المرأة ولا كذلك الوضوء من فضل وضوء الرجل، فيجوز لك أن تتوضأ بفضل وضوء المرأة ويجوز لك أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل، ولا فرق في هذه المسألة، فهي ليست من مسائل الفروق، وهو مذهب الجماهير. خلافا للحنابلة فإن هذه المسألة من مسائل الفروق عند الحنابلة. والصحيح أن الفرق ضعيف، والأدلة تقتضي أن النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر وصار يجوز للمسلم أن يتوضأ بفضل الرجل، ويجوز أيضا أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. إذن نكتفي بهذه المسائل، وهي 6 مسائل أخذناها في هذه الليلة. المسألة الأولى تتعلق بالفرق بين مس الذكر في حال البول وعدمه، وهي من مسائل الفروق. والمسألة الثانية الفرق بين نوم الليل ونوم النهار في إدخال اليد في الإناء، وهي كذلك من مسائل الفروق. والثالثة هي الفرق بين المسترسل من شعر اللحية فيجب غسله، وبين المسترسل من شعر الرأس فلا يجب غسله، وهي أيضا من مسائل الفروق. أما المسألة الرابعة فهي مسألة الفرق بين الدلك في الوضوء والدلك في الغسل، وقلنا إن الصواب في هذه المسألة أنها ليست من مسائل الفروق، بل هي من مسائل الفروق عند بعض المالكية، فبعضهم يرى وجوب الدلك في الوضوء ولا يوجبه في الغسل، وهذا غير صحيح، بل إن الدلك لا يجب لا في الوضوء ولا في الغسل. وكذلك الفرق بين القهقهة في الصلاة والقهقهة في الوضوء، فهذه ليست من مسائل الفروق، والذي فرق في هذا هم الأحناف، فإنهم يرون أن الرجل لو ضحك في صلاته فقد أفسد صلاته وأفسد وضوءه، فعليه أن يتوضأ وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. والمسألة الأخيرة هي الفرق بين فضل وضوء المرأة وفضل وضوء الرجل، وهذه من مسائل الفروق عند الحنابلة، والصواب أنها ليست من مسائل الفروق، بل الصواب مذهب الجمهور أنه لا فرق بين فضل وضوء المرأة وفضل وضوء الرجل. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والمزيد من الصوفيات وصحبه زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.